أو هذه حرية للجنسين للرجال والنساء يخرجون ويجتمعون وكذا وتصاحب من تشاء وتصادق من تشاء وكذا إلى آخره. هذا لماذا تحجر عليها؟ ها؟ وأباحوا ما حرم الله أباحوا الزنا، يعني بما أنه برضا ومن غير يعني خيانة زوجية كما يقولون، يعني برضا المرأة وكذا إلى آخره من غير قصار عليها وكذا إلى آخره، لماذا تمنعها او تكتب في يعني تكتب في سبيل حريتها او في حريتها؟ اذا اباحوا الفواحش واباحوا المنكرات باسم المصلحه. هذه المصالح التي تدعى هذه ليست مصالح بل هي مفاسد، ولهذا يجب علينا نحن وكلنا نحن عامه المسلمين طلبه العلم واهل الراي وولاه المسلمين ينبغي ان يعودوا يكون المقياس والمعيار للمصلحه هو الضابط الشرعي، الدليل الشرعي، الحكم الشرعي. ولا يقول لك هذه المسألة مختلف فيها الأمور الظاهرة الفواحش والكبائر التي الآن يدعون إليها محل اتفاق بين المسلمين، ما في أحد خالف في أن الزنا حرام وفي أن كل ما يوصل إلى الزنا فهو حرام، وما في أحد خالف في أن يعني اختلاط سفور المرأة واختلاطها بالرجال بهذا الشكل الموجود في المجتمعات وكذا أنه محرم ويؤدي إلى إلى إلى إلى الفاحشة، ما أختلف الناس في هذا. بعضهم يجعل من قضية اختلاف مثل، وأذكر هذه من المسائل التي تعتبر هينة بسيطة فيما يتعلق بالمرأة وعورة المرأة. اختلاف كبير نعم، واختلاف موجود في مسألة حجاب المرأة. ما هو حجاب المرأة؟ كيف تحجب المرأة؟ أولا حجاب المرأة هو يعني كضابط عام، حجاب المرأة هو اللباس الساتر لجسدها وشعرها، يعني الكل يعني مانع من الفتنة بأي لون كان وبأي شكل كان وبأي إلى آخره، سواء لبست عباءة كما سوداء كما هو في هذه البلاد أو لبست اللباس الشرق الآسيوي في الهند وباكستان، المسلمين من الهند وباكستان إلى آخره وكذا. هذا اللباس الشرعي مع تغطية الوجه، الواجب هنا فيه كلام لأهل العلم حقيقة وللمسلمين، يعني اختلاف هذا تغطية الوجه وليس السفور والتبرج. يعني ما في أحد من المسلمين قال إنه يجوز للمرأة أن تلبس لباسا محزب يعني لاصق على جسدها يظهر مفاتنها ولو كان على جميع الجسد، بمعنى أنها تلبس على يعني أعلى جسمها وعلى أسفل جسمها ولكنه محزب يعني ضيق شديد بحيث انه يبرز اعضاء الجسم. ما في احد من المسلمين قال يجوز للمرأة تخويف هذا الشكل ابدا، ولا في احد من المسلمين قال انها تلبس لباسا شفافا كذا الى اخره وتخويف، ما في احد قال هذا الكلام. اختلفوا في الوجه هل هو عورة او ليس بعورة، اختلافون هذا مسائل، لانه حديث الايات والادله وردت في انه وليضربن بخمرهن على جيوبهن، قالوا في الجيوب ما المراد به؟ الخمر والجيوب يعني الظاهر من ادله اهل العلم الظاهر ان المراد به الخمر التي على الرؤوس والجيوب التي في الصدور، وليضربن بخمرهن يعني تنزل ما على راسها الى جيبها فيقتحط الوجه. بعضهم بعض اهل العلم يفسرها تفسير اخر ويقول لا الجيب هنا وكان الجيوب كذا وضرب يعني بمعنى انها تسكر الصدر، اما الوجه فلا اختلف. ومع هذا اريد ان اؤكد طبعا هذا خلاف لعلماء كبار من يعني ان الوجه ليس بعوره، لكن متى الذين من العلماء الذين يقولون الوجه ليس بعوره من العلماء ولهم دليل ولهم يعني دليل ومن كان المرجوع وكان مرجوعا، هؤلاء جميعا يقولون عند الفتنه عندما تخشى الفتنة على نفسها وعلى غيرها لا يجوز لها أن تكشف وجهها، ففيه اتفاق على أن هذا الوضع الحالي الحاصل بين الناس الذي يراه الناس سهل فيه اتفاق على منعه. حتى الذين يقولون بأن الوجه ليس بعورة يقولون عند الفتنة إذا خافت على نفسها وفي زحام وشباب وكذا وقلة يعني تقوى ففي هذا الحال يجب عليها أن تسجل وأن تسكت. فإذا فالمرجع هو إيش؟ الدليل الشرعي. المرجع هو الذي يحدد المصلحة من المفسدة هو الدليل الشرعي، والمرجع فيه أهل العلم وليس يعني كل من يعني رأى أنه مفكر أو باحث أو إيه. نعم. يقول الشيخ ولا يلزم من النص